هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أهل التفسير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، ولا سيما ونحن نتكلم فيما يتعلق بكتاب الله العظيم الذي هو أشرف الكتب على الإطلاق. سوف أتحدث في هذه الحلقة عن كتاب مشهور من كتب التفسير المتأخرة، وهو كتاب تعرفونه جميعا، وهو تفسير الجلالين. فما المقصود بالجلالين؟ وما قيمة هذا التفسير العلمية؟ ومن هم هؤلاء الجلالان اللذان صنف هذا الكتاب؟ وما هي أهم وأفضل طبعات هذا الكتاب؟ المقصود بالجلالين أيها الإخوة هم عالمان جليلان من علماء الأمة الإسلامية الكبار، اجتمع أو تعاقب على تصنيف هذا التفسير المشهور المعروف بتفسير الجلالين، وهما شيخ وتلميذه. فأما الشيخ وهو السابق فهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المحلي، نسبة إلى المحلة الكبرى، مدينة مشهورة الآن في مصر. وقد توفي هذا الإمام في السنة 64 بعد 800، في السنة 64 بعد 800 من الهجرة، وهو الذي ابتدأ في تفسير هذا الكتاب. الإمام جلال الدين المحلي هو الذي ابتدأ في تفسير الكتاب، فبدأ به من سورة الكهف، من أول سورة الكهف حتى أنهى سورة الناس، ثم بدأ من سورة الفاتحة ففسر سورة الفاتحة كاملة، ثم توفي رحمه الله. فجاء تلميذه جلال الدين السيوطي بعد وفاته بست سنوات، فشرع في إكمال التفسير على نفس المنهج الذي سار عليه شيخه في التفسير، فأكمل من أول سورة البقرة إلى نهاية سورة الإسراء، فجاء الكتاب إذن مشتركا بين المفسرين رحمهم الله، بين الشيخ جلال الدين المحلي وبين الشيخ جلال الدين السيوطي الذي توفي سنة 911. والعجيب أنه توف بعد وفاة جلال الدين المحلي بست سنوات أكمله الإمام السيوطي، ومكث في تأليف الجزء الذي يخصه 40 يوما، 40 يوما فقط أنجز فيها الإمام السيوطي الجزء الذي يهمه أو الذي بقي من كتاب تفسير الإمام المحلي. يقول الإمام السيوطي في مقدمة الكتاب: وجلال الدين المحلي لم يكتب مقدمة لتفسيره لأنه لم يكمله، وإنما كتب المقدمة الإمام السيوطي رحمه الله رحمة واسعة، وكتب أيضا خاتمة بعد أن انتهى من التفسير، كتب خاتمة قال فيها رحمه الله: هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه، وقد أفرغت فيه جهدي وبذلت فكري فيه في نفائس أراها إن شاء الله تعالى تجدي، وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم، وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم أي موسى عليه الصلاة والسلام، وهو يشير إلى قوله تعالى: فتم ميقات ربه 40 ليلة، وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم، وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل، وعليه في الآية المتشابهة الاعتماد والمعول. فرحم الله امرأ النظر بعين الإنصاف إليه ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه إلى آخر ما قال. وكان عمر السيوطي عندما أتم هذا التفسير يقارب 22 من العمر، وهو ما زال صغير، لأنه رحمه الله كان كما تقدم معنا وتذكرون أنني ترجمت ترجمة كاملة للإمام السيوطي في كتابه عندما تحدثت عن كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، ولذلك ليس هناك حاجة إلى إعادة ترجمة جلال الدين السيوطي رحمه الله، لأنه قد سبق ترجمته والحديث عن منهجه في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور. وإنما نريد اليوم أن نشير إلى منهجه في كتابه الذي أكمل به تفسير جلال الدين المحلي، وسمي فيما بعد بتفسير الجلالين. وتفسير الجلالين لم يعرف باسم في أول ما صنف، لم يكن له اسم مشهور به، لم يسميه المحلي باسم ولم يسميه السيوطي كذلك، وإنما سمي تفسير القرآن العظيم، لكن سمي بعد ذلك تفسير الجلالين إشارة إلى الذين صنفاه وهم جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. وهذا التفسير كما تعلمون من أشهر كتب التفسير على الإطلاق، وحظي بعناية العلماء قديما وحديثا، وصنفت عليه حواشي كثيرة جدا، وسوف أذكر لكم بعضا منها. لكن قبل ذلك دعوني أذكر لكم طرفا من ترجمة جلال الدين المحلي. هذا العالم الجليل الأصولي الذكي جدا المشهور عند الأصوليين والمشهور عند المفسرين بذكائه وفطنته، وهو كما قلت لكم محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن هاشم الجلال أبو عبد الله بن الشهاب أبي العباس بن الكمال الأنصاري المحلي القاهري الشافعي، وهو منسوب إلى المحلة الكبرى من مدينة محافظة الغربية، وهي مدينة مشهورة في مصر، ويعرف بالجلال المحلي أو جلال الدين المحلي، وكانوا يسمونه تفتزاني العرب، يعني تشبيها له بالتفتزاني العجمي المؤلف الأصولي المعروف. وقد ولد جلال الدين المحلي سنة 91 و700 من الهجرة في مدينة القاهرة، سنة 791 من الهجرة في مدينة القاهرة، وطلب العلم في القاهرة وقرأ القرآن بها واشتغل في عدة فنون، فدرس الفقه ودرس الأصول ودرس العربية والنحو والفرائض والحساب والمنطق والجدل وغيرها من فنون العلم والتفسير، وتتلمذ على عدد كبير من علماء القاهرة التي كانت في زمانه من أشهر مدن العالم الإسلامي في العلم والعلماء وفرة وكثرة وغزارة فيهم وفي جودتهم أيضا، وتتلمذ عليه عدد كبير أيضا من التلاميذ، منهم جلال الدين السيوطي والسخاوي والسمهودي وغيرهم من العلماء المشهورين رحمهم الله رحمة واسعة. اتصف جلال الدين المحلي بصفات العلماء العاملين، فكان مهابا وقورا دينا عليه سيما الخير، واعتبره تلميذه السخاوي عندما ترجم له من الأولياء الصالحين، وكان رجاعا إلى الحق إذا ظهر له الصواب على لسان من كان وأيا كان، وكان زاهدا في المناصب، فلما عرض عليه القضاء بعد وفاة الحافظ بن حجر اعتذر وقال إنه عاجز عن تولي هذا المنصب، وكان يقول لأصحابه لا طاقة لي على النار. وكان من الصفات المشهورة عنه أنه كان شديد الذكاء، حتى قال فيه أحد الذين ترجموا له إن ذهنه يثقب الماس يثقب الماس لحدته وجودته. وكان رحمه الله يقول عن نفسه إن فهمي لا يقبل الخطأ، وكان حاد القريحة قوي الحجة، كما أنه كان حاد المزاج أيضا ولا سيما في الحر كما قال تلميذه السخاوي. ويقول في ترجمته تلميذه السيوطي رحمه الله في كتابه حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، يقول وكان غرة هذا العصر في سلوك طريق السلف على قدم من الصلاح والورع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يواجه بذلك الظلمة والحكماء ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم ولا يأذن لهم بالدخول عليه، إلى آخر ما تكلم به المترجمون في ترجمته. فهو من العلماء المشهورين ولا سيما في أصول الفقه وفي تفسير القرآن الكريم. مؤلفاته أشهر مصنفات الإمام المحلي هو كتابه في التفسير هذا الذي ابتدأ به من سورة الكهف وأنهاه إلى آخر القرآن الكريم، ثم فسر سورة الفاتحة. قال السيوطي في ترجمته أيضا وأجل كتبه التي لم تكمل تفسير القرآن، كتب منه من أول سورة الكهف إلى آخر القرآن في 14 كراسا، وهو ممزوج محرر في غاية الحسن. ممزوج أي أن الشرح أو التفسير ممزوج بنص القرآن الكريم نفسه، كما يصنع بعض علماء المتون عندما يشرحونها فيشرحونها شرحا ممزوجا، كما صنع صاحب كتاب الروض المربع مثلا عندما شرح زاد المستقنع، فإنه قد مزج الشرح بالمتن الذي يشرحه. فكذلك المحلي صنع كذلك بالتفسير لأنه تفسير مختصر وموجز ومركز. قال: وهو ممزوج محرر في غاية الحسن، وكتب على الفاتحة وآيات يسيرة من البقرة، وقد أكملته، هذا كلام السيوطي، وقد أكملته على نمطه من أول البقرة إلى آخر الإسراء. وهو مع كونه صغير الحجم كبير المعنى، لأنه لب لباب التفاسير، وهو المعروف بتفسير الجلالين وهو مطبوع. وأيضا للمحلي كتاب شرح الجمع الجوامع، سماه البدر الطالع بشرح جمع الجوامع، وله كتاب شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه ومن أجود شروحها، وله كتب كثيرة أخرى. توفي رحمه الله بعد مرض ألم به في يوم السبت أول المحرم سنة 864 هجرية، وعمره 71 سنة، وكان عمره 71 سنة رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذا هو جلال الدين المحلي، صاحب كتاب أو صاحب التفسير الذي بدأ به من أول سورة الفاتحة، عفوا، من أول سورة الكهف وأنهاه إلى آخر القرآن، ثم بدأ من أول سورة الفاتحة وختم سورة الفاتحة، ثم توفي بعد ذلك سنة 864 من الهجرة. تفسير الجلالين سار على منهجية، وهي منهجية الاختصار والتركيز. وجلال الدين المحلي كما قلت لكم من العلماء الأصوليين المفسرين الذين كانت لهم عناية ودقة وقدرة ذهنية عالية في الاختصار والتركيز، فأراد أن يصنف كتابا في التفسير يكون متنا معتمدا للعلماء. ولذلك تفسير الجلالين مع أنه كتاب مختصر يطبع دائما في مجلد واحد، إلا أنه لا يصلح للمبتدئين أن يبتدئوا به في طلب العلم، وإنما يصلح للمتقدمين في طلب علم التفسير، يقرؤونه ويستشرحونه ويفهمون معانيه حتى يصبح أشبه ما يكون بالمتن العلمي المعتمد في هذا. فجاء تفسيره على هذا النحو، وجاء السيوطي رحمه الله فصنف تكملة له على نفس المنهج. هنا مسائل، وهي: ما هي المصادر التي اعتمد عليها جلال الدين المحلي في كتابه التفسير؟ المحلي لم يذكر هذا في تفسيره لأنه لم يكتب لا مقدمة ولم يكتب خاتمة، ولكن الذي ذكره السيوطي رحمه الله أن المحلي كان من أهم مراجعه التي اعتمد عليها في تفسيره أنه اعتمد على تفسير الكواشي. وتفسير الكواشي من التفاسير المشهورة التي عنيت باللغة وعنيت بنحو القرآن الكريم، وهو تفسير مخطوط لا يزال إلى اليوم مخطوط. ورأيت أيضا اعتماد السيوطي واعتماد المحلي على كتاب معاني القرآن للزجاج، وعلى كتاب البسيط الوجيز للإمام الواحدي، وعلى كتاب الكشاف للزمخشري، فهم أيضا قد اعتمدوا على كتب أخرى غير كتاب الكواشي الذي ذكره الإمام السيوطي عندما ترجم للكواشي في كتابه بغية الوعاء، فقد ذكر فيه أنه اعتمد عليه المحلي في كتابه التفسير. صاحب كشف الظنون خلط عندما ترجم للمحلي، خلط بينه وبين السيوطي في الجزء، فقال إن المحلي فسر من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء، والسيوطي فسر من سورة الكهف إلى نهاية القرآن الكريم، وهذا غير صحيح، فإن العكس هو الصحيح. المحلي هو السابق، لكنه بدأ من سورة الكهف حتى ختم القرآن الكريم، ثم بدأ من الفاتحة وتوفي، ثم جاء السيوطي فأكمل من أول البقرة إلى نهاية سورة الإسراء، وقال في نهاية سورة الإسراء قال: هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم. وذكرت لكم أنه ذكر أنه صنفه في 40 يوما، وفرغ من تأليفه يوم الأحد 10 شوال سنة 700، وكان الابتداء في يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة، وفرغ من تبيضه يوم الأربعاء سادس صفر سنة 71 و800. وقد ذكروا أنه رؤية في المنام بعد ذلك وهو يلتقي بالمحلي إلى آخره. لكن عندما ختم السيوطي قال: الذي أعتقده وأجزم به أن الوضع الذي وضعه الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى في قطعته أحسن من وضعي أنا بطبقات كثيرة. يقول: الذي صنفه الجلال المحلي من هذا التفسير أفضل من الذي صنفته. ويقول: وكيف لا، وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه ومستفاد منه، لا مرية عندي في ذلك. وأما الذي رؤي في المنام المكتوب أعلى، فلعل الشيخ أشار به للمواضع القليلة التي خالفت وضعه فيها لنكتة، وهي يسيرة جدا ما أظنها تبلغ 10 مواضع. السيوطي رحمه الله جاء إلى بعض المواضع اختلف فيها رأيه مع رأي المحلي، منها على سبيل المثال في سورة صاد، قال المحلي: والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه. فعرف الروح، قال: هي جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه. قال السيوطي: وكنت تبعته أولا فذكرت هذا الحد في سورة الحجر، ثم ضربت عليه لقوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. قال: فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح من علم الله تعالى لا نعلمه، فالإمساك عن تعريفها أولى. ولذا قال الشيخ تاج الدين السبكي في جمع الجوامع: والروح لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم فنمسك عنها. وذكر بعض المواضع التي خالف فيها الإمام المحلي رحمه الله تعالى. منهج الكتاب قام كما قلت لكم أولا هو شرح وتفسير ممزوج شرحه بالقرآن الكريم، وسوف أقرأ لكم مثالا من الجزء الذي فسره المحلي رحمه الله. فمثلا عندما جاء إلى تفسير قوله تعالى لإيلاف قريش، قال: سورة قريش مكية أو مدنية، 4 آيات، يعني عدد آياتها 4 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش هم قبيلته صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لاجتماعهم بعد التفرق أو لتكسبهم بالتجارة. إيلافهم تأكيد وهو مصدر آلف بالمد. رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام في كل عام، يستعينون بالرحلتين للتجارة على المقام بمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم، وهم ولد النضر بن كنانة، أما غير ولد النضر فليسوا من قريش، هذا ما عليه الأكثرون. ويؤيده حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا أي النضر، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه الشيخان وغيرهما، وقيل هم بنو فهر ابن مالك ابن النضر. فليعبدوا تعلق به لإيلاف، والفاء زائدة، رب هذا البيت أي البيت الحرام في مكة، أي فليعبدوا الله الذي أطعمهم من جوع أي من أجله، وآمنهم من خوف أي من أجله، وكانوا يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة وخافوا جيش الفيل. هذا هو تفسير جلال الدين المحلي لسورة قريش. تلاحظون من هذا التفسير أنه تفسير مختصر ومركز، ويشير إلى المعاني بنوع من التلميح في بعض المواضع. فمثلا قوله إيلافهم تأكيد وهو مصدر آلف بالمد، فلم يشرح المقصود بالإيلاف هنا، وإنما قال هو تأكيد، أي أنه قد جاء من باب التأكيد وهو مصدر آلف بالمد. وحتى عندما قال لإيلاف قريش لم يفسر كلمة الإيلاف، وإنما قال هم قبيلته صلى الله عليه وسلم، سموا بذلك لاجتماعهم بعد التفرق أو لتكسبهم بالتجارة. تلاحظون أنه يذكر الخلاف أيضا، لماذا سميت قريش قريش؟ قال: إما لكونهم سموا بذلك لاجتماعهم بعد التفرق، أو سموا بذلك لأنهم يتكسبون بالتجارة من القروش يعني. ثم قال رحلة الشتاء إلى اليمن، رحلة الصيف إلى آخره إلى الشام. فتلاحظون أولا أنه مختصر وموجز، وربما يذكر رأي أو رأيين ولا يرجح. أيضا هو يستعين بالحديث في ترجيح بعض المعاني، عندما استعان بحديث واثلة بن الأسقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، وإلى آخره. وسار على ذلك السيوطي بعد ذلك، وسار على نفس المنهج، واعتمد على نفس المصادر التي اعتمد عليها الإمام المحلي، إلا أنه أضاف إليها معاني القرآن وإعرابه للزجاج والكشاف للزمخشري والوجيز للواحدي وتفسير ابن كثير وغيرها من التفاسير التي استعان بها رحمه الله رحمة واسعة. وقد كان هذا بالاستقراء للتفسير ومراجعة المعلومات التي ذكرها في الكتب السابقة. هذا الكتاب وهذا التفسير كما قلت لكم حظي بعناية شديدة من العلماء، وطبع طبعات كثيرة جدا. ولذلك عندما تسأل الآن ما هي أفضل طبعات تفسير الجلالين، تجد الأجوبة مختلفة، لأن طبع أكثر أحيانا يطبع في السنة الواحدة أكثر من مرة، لأنه كان يطبع على هامش التفسير أو على هامش القرآن الكريم. قديما بلغت بعض الحواشي 4 مجلدات أو أكثر. من أهم حواشيه حاشية للشيخ محمد بن عبد الرحمن العلقمي المتوفى سنة 969 هجرية، سماها قبس النيرين على تفسير الجلالين، وهي مخطوطة لا تزال. ومنها حاشية للشيخ الحافظ الملا علي بن محمد القاري، سماها حاشية الجمالين على الجلالين، وقد فرغ من تأليفها في السنة الرابعة بعد الألف، وطبع جزء منها. وأشهر حواشيه هي حاشية الجمل التي سماها الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، تأليف الإمام سليمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهير بالجمل المتوفى سنة 1204. وهذا الكتاب وهذه الحاشية هي أوسع حواشي التي كتبت على تفسير الجلالين. والذي يتأمل في هذه الحاشية يجد أنه قد شرحها شرحا وافيا، وفصل فيها تفصيلا وافيا، ونقل ما في كتب التفسير الأخرى إلى هذه الحاشية، وإن كانت أحيانا يظهر لك عدم الترابط وعدم الاتصال بين الكلام، لأنه ينقل من هنا وينقل من هنا، فطال عليه هذا الأمر جدا. فكتاب الفتوحات الإلهية للجمل هي حاشية مشهورة على تفسير الجلالين، وهي أوسع حواشيه على الإطلاق، واعتنى به العلماء قديما كما قلت لكم وحديثا، وحواشيه كثيرة، وهو من أشهر كتب التفسير على الإطلاق، وأكثرها يعني حظوة عند العلماء المتقدمين والمتأخرين، وكان بعضهم يعنى به. ومن ضمن من كثر العناية به أو من شدة العناية به أن أحد علماء اليمن كان يقرأ في تفسير الجلالين، وسئل يوما هل يجوز أن يقرأ الواحد من طلبة العلم في هذا التفسير وهو على غير طهارة، فقال الجواب يعتمد على مسألة، إذا كانت النص الذي القرآني أكثر من التفسير فلا يجوز، وإذا كان النص التفسير أكثر من نص القرآن فيجوز عند ذلك قراءته على غير طهارة. ولذلك أخذ يعد كلمات القرآن وكلمات التفسير، فلما وصل إلى سورة المزمل أظن أو نحو هذه المنطقة قال، فظهر أن كلمات التفسير أكثر من كلمات القرآن، فلذلك يجوز للقارئ أن يقرأه ولو كان على غير طهارة. فتبين أيها الإخوة شدة عناية العلماء بهذا التفسير، تفسير الجلالين، لنفاسته ولجلالة المصنفين اللذين صنفا رحمهم الله رحمة واسعة. طبعات التفسير كما قلت لكم كثيرة، ومنها هذه الطبعة التي بين يدي، قرة العينين على تفسير الجلالين للشيخ محمد أحمد كنعان، ومنها هذه الحاشية أو عفوا هذا الطبعة التي تعد برأيي هي أقوم وأفضل طبعات تفسير الجلالين على الإطلاق، وهي التي حققها وعلق عليها الدكتور فخر الدين قباوة، وطبعت في مكتبة لبنان ناشرون، والطبعة التي بين يدي طبعة حديثة طبعت عام 1423 تقريبا من الهجرة، وهي طبعة رائعة متميزة، يعني استدرك فيها الذي حققها كل الأخطاء السابقة التي سبقت من سبقه إلى العناية بهذا التفسير، وجمع كل المراجع والمصادر، وجمع كل الحواشي وكل المخطوطات التي استطاع أن يصل إليها في هذا الكتاب، وذكر استدراكات كثيرة على من سبقه من الطابعين الذين طبعوا هذا الكتاب ونشروه، ومن أولهم هذه النشرة التي كانت من أشهر النشرات، التي طبعت قديما في مطبعة البابي الحلبي عام 1374، الطبعة الثالثة التي بين يدي طبعت عام 1374، وهي طبعة جيدة لكن طبع على حاشيتها ألفية العراقي في غريب القرآن، وكتاب السيوطي الآخر لباب النقول في أسباب النزول وغيرها، وهي طبعة مشهورة تداولها العلماء كثيرا، و يعني عني بها الذين أخرجوها، لكن فيها أخطاء وفيها هنات لا يسلم منها عمل البشر، لكن لما جاء الدكتور فخر الدين قباوة استدرك وحاول أن يصحح كل الأخطاء التي ذكرها أو التي وقع فيها السابقون. من المعلومات المهمة التي ينبغي أن يتنبه لها من يقرأ في تفسير الجلالين أن الجلالين اعتمد بالدرجة الأولى قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري، وبالدرجة الثانية قراءة عبد الله بن كثير المكي، وبالدرجة الثالثة اعتمد على قراءة نافع المدني. المشكلة أن الذين طبعوا التفسير وضعوا متن القرآن الكريم وسطه برواية حفص ابن سليمان عن عاصم الكوفي. فعندما يقرأ القارئ يجد أن القراءة التي المكتوبة في النص المصحف تختلف عن القراءة التي يفسر بها الجلالان التفسير، فربما ظن أن هناك تعارض، هناك خطأ، هناك سقط، وليس الأمر كذلك. وهذه مشكلة وقع فيها كثير ممن كتب أو ممن طبع كتب التفسير قديما وحديثا. فتفسير مثلا ابن كثير هو يفسر على قراءة أخرى غير قراءة حفص، والمتن الذي طبع معه هو تفسير أو هو متن القرآن الكريم برواية حفص. أيضا الطبري رحمه الله رواية حفص ليست من مرويات الإمام الطبري كما ذكر بعض الباحثين، وبالرغم من ذلك هي المتن الموجود في كتب أو الذي عندما يأتي الباحث أو عندما يأتي الطابعون فيكتبون متن القرآن في تفسير الطبري برواية حفص عن عاصم، بينما الإمام الطبري يفسر على قراءة أخرى غير قراءة حفص عن عاصم. وهذا خطأ ينبغي أن يتدارك في طباعة كتب التفسير، من ضمنها تفسير الجلالين. هم يطبعون رواية حفص والتفسير ليس على رواية حفص، وإنما هو على رواية أبي عمرو ثم رواية ابن كثير ثم رواية نافع المدني رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك تنبه الدكتور فخر الدين قباوة لهذا وأشار إلى هذا في تحقيقه، وقد أجاد في ذلك أيما إجادة. أيضا أعاد الأمور إلى نصابها فذكر المقدمة التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله عندما قال الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافئا لمزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وجنوده، وذكر هذه المقدمة في أول سورة البقرة وليس في أول سورة الفاتحة، لأن أول سورة البقرة هو أول عمل السيوطي، أما سورة الفاتحة فهي آخر عمل جلال الدين المحلي. قال السيوطي: هذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الإمام المحقق جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي رحمه الله، وتتميم ما فاته، وهو من أول سورة البقرة إلى آخر الإسراء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى والاعتماد على أرجح الأقوال وإعراب ما يحتاج إليه، وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز، وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية وأعاريب محلها كتب العربية، والله أسأل النفع به في الدنيا وأحسن الجزاء عليه في العقبة بمنه وكرمه. فهو قد أشار إلى مسائل مثل الإعراب، مثل اختيار بعض الاختيارات العربية في التفسير، مثل ذكر بعض الإسرائيليات يذكرونها أيضا في بعض المواضع التي لا يكاد يخلو منها كتاب من كتب التفسير القديمة، مثل بعض المواضع في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لا يكاد يخلو كتاب من كتب التفسير من ذكر بعض الروايات الإسرائيلية في مثل هذه الآية. ثم بدأ الإمام رحمه الله السيوطي على هذا المنوال في شرحه لتفسير أو في شرحه للقرآن الكريم، وهو قد حاول بقدر الاستطاعة أن يسير على المنهج نفسه الذي سار عليه الإمام جلال الدين المحلي بقدر الطاقة. ولذلك قال في آخر سورة الإسراء، قال في آخر سورة الإسراء وهي الكلمة التي قرأتها عليكم في أول الأمر، قال مؤلفه أي السيوطي: هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العلامة المحقق جلال الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه. وذكر أنه يعني استمر بها 40 يوما، وهو وقت وجيز في الحقيقة لإنجاز مثل هذا العمل الدقيق الذي يحتاج إلى دقة ويحتاج إلى عناية، ولا سيما مع صغر سن الإمام السيوطي في ذلك الوقت، فقد كان عمره يقارب 22 من العمر. هذا هو أيها الإخوة أهم ما أردت أن أذكره لكم فيما يتعلق بتفسير جلال الدين المحلي وتفسير جلال الدين السيوطي الذي سمي بتفسير الجلالين. وهذا الكتاب يعد من أوسع التفاسير انتشارا وأكثرها تداولا ونفعا بين طلاب العلم. وأما طبعاته فقد طبع كما قلت لكم قديما، وطبع كثيرا، أول ما طبع عام 1256 من الهجرة، عام 1256 من الهجرة طبع في الهند في مدينة كالكتا، وطبع ببولاق عام 1280، وطبع في بومبي عام 1282، وصدر عن مطبعة الميمنية في أو مطبعة وادي النيل في مصر عام 1297، وعن الأزهرية عام 1301، وعن الميمنية عام 1305 وإلى آخره. فهي طبعاته كثيرة جدا قبل أكثر من 140 عاما أو 150 عاما، وهذا كله يدل على عناية العلماء به، وطبعاته لا تزال حتى عام 1424 و23 تصدر تباعا. وهذا أيها الإخوة يدل على عناية العلماء رحمهم الله بتفسير القرآن الكريم قديما وحديثا، وأنه لا تنقضي العناية ولله الحمد بتفسير القرآن الكريم عند المتقدمين وعند المتأخرين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله، يقول إنه كان قد شرع في تفسير النصف الأول، وإنه ابتدأه بالفاتحة واخترمته المنية بعد الفراغ منها وقبل الشروع في البقرة وما بعدها. وأما البسملة فلم يتكلم عنها لا المحلي ولا السيوطي، وفسرها بعض العلماء من زبيد كما ذكر حاجي خليفة رحمه الله في ذلك. وأيضا من الأشياء التي أريد أن أذكرها لكم في هذا التفسير أن المصادر التي اعتمد عليها الإمام السيوطي كما قلت لكم اعتمد على تفسير الكواشي الكبير والصغير، وعلى تفسير البيضاوي وابن كثير، بالإضافة إلى تفسير المحلي نفسه الذي أشار إليه في آخر سورة الإسراء، لأن الإمام المحلي قد تعرض لتفسير آيات مثل آيات الصفات على سبيل المثال، عندما جاء إلى سورة طه فقال الرحمن على العرش استوى، فقال الاستواء نثبته لله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا ولا ولا تشبيه. وفي الحقيقة أن الإمام السيوطي والإمام المحلي يسيران في آيات الصفات على منهج الأشاعرة، على منهج الأشاعرة، فليتنبه إلى هذه النقطة عند القراءة في تفسير الجلالين، فهي من النقط التي يعني ينبغي أن ينبه إليها طالب العلم. وأما فيما سوى ذلك فهو كتاب قيم على منهج صحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي بواسع رحمته، وأن يكتب لهما الأجر والثواب جزاء ما صنفاه وما قدماه للأمة الإسلامية في كتابهما التفسير الذي أصبح من المصادر التي يعول عليها العلماء من المتأخرين ومن المتقدمين، وكتبت عليه عدد كبيرة من الحواشي وشرحه عدد منهم رحمهم الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وإلى لقاء قادم في حلقة قادمة من حلقات برنامجكم أهل التفسير، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي دعوة يا إخوتي في رحلة في صحبة لأئمة التفسير، هم رمز تضحية ونور هداية، هداية سبقوا إلى التحرير والتنوير، تنوير حبير أمتنا ابن عباس إلى عهد الإمام السابق ابن جرير، وقتادة ومجاهد وشيوخهم، والقرطبي الفذ وابن كثير.